كل بحر عليه وشيه الأرض مالي. قالوا العلماء لماذا للحور تعود مالها؟ قالوا لعل تخمز. قالوا إن هاي الشمس اللي طلعوا فيها لاهقة من الحرارة اللي جعل مولانا المياه مقطعة الأرض تحت لبحار الماء لبحار المنعة والأنهار والأودية واللايات، وإن هذه حكمة من مولانا إياك الأرياح ما تصد على اتجاه وتمثل من الحرارة بها الشمس ما أوطات في بليدة باردة، يعني يطفي مولانا حرارتها ولا توصل النقطة الأخرى ما هي عات باردة ما تلات بدرجة الحرارة. هو نوع من طفي حرارة الأرض، وبما أن المياه ساكنة اللي هو البحر ساكن إن ما يسكن الماء ما خنس، ولعل يخنس جعلين الأرض جعلوا مولانا مالح لأن الملح يمنع من الخنس. شفت الناس صاركين تطرح شي من اللحم خايف لعل يخنس ملحه، جارية فيه إن الملح يمنع الخنس. وليالك مولانا به اللي عليم خبير، يعني مارك عينك تدمع وتقطر تقطر منها دمعة، يعني تقض على فمك ذي مالحة حتى وقت قابلك الزكام، يعني تفطر قطرة من المسائل من خلافك ذي مالحة. لماذا؟ لأن مولانا داير بومبيا، ما تعرفوا بومبيا اللي تطفي الحريقة، داير مولانا بومبيا بضيش طهارة لامه في دماغه القريم من وذنه من عينيك، ولا يحتاج التلفن على البومبيا عند منين يطيح شوي في عينك يحرك ركورة على عينك وصب فيها الماء، ياك يصقلها تبقى العين دمعتها ماشية، ياك تصقلها البومبيا من العليم القدير لاملها بميها وهذه الميها مالحة لعل تخنز. كل لقاه مركبان وبيشات بادي معناها فيهم الميغان مملح، اياك انه يعود مراقب العين ما تطيح فيها مردة ما قامت الدمعة ماشي، اياك تبل ياك الشعر طاح بعينك لعل يضر بالبصر، يبلوا اياك يحرك وكانوا يوخوا وياك ما ينضر البصر ومخزن لك ذاك القدر من الماء مملح لا يخرز لو عاد مخرز ماذا حد قد يحمل راسه. العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، اللطيف ناطق بعباده ومدبر في كل شيء. قلنا له ايوه هذا الماء المتغير يا خلقته كيف من الحرمانه، قال لك ما يضر به اللي ملازمه. قلنا له لا جهرنا حاسي جانا ميته حمراء، قال ان ما يضر به اللي هي قراره هذا ملازمه. قلنا له احفر له بليد اخرى جانا ما هك حل، قال ان ما يضر به اللي هذا ملازمه. احفرنا في بليد اسماخ جانتها مي جاتنا مية مالحة، إن قال إن هذا ملازمه معناها إنه التغيير العين عليه إلا التغيير جاي من مرقب ما كان معاه واللي مفصول عنه، وأما ما خلقه الله فيه وملازمه إحنا ما عدنا في شيء معفو عنه. لا طعمته لونه ريحته لا تغيرت ما غادي إلا شبه اللي ما عدنا في شيء، يدخلكم ولا ما يدخلكم. إلا قالنا ضقناه وقالوا إن الفقهاء نوني يتغير، قلوا كيف لك التغير العينهم عليه أن هذا الجاي من مرقب المدخل له ما كان فيه وأما ذا المخلق فيه ولا يقد في اتصال معاه لك معفي عنه لك ما عنده ضرر، لأنه خلقه الله مالحا والله خلقه الله أحمر والله خلقه أصفر لما عنده فيش. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ أيوة طيب ايه سواني هنا لقاه قالي من درى البريقة ولا هي ما البريقة، كانوا اهل البادية الواحد منهم يود عنده القربة قاع مدهونة وجديدة وفيها الزرميل زرميل تعرفوه اهل الدشرة ما يعرف الزرميل بهم الزرميل، هني يتقدموا شوية لحبهون الاكلين والله ثلاثة دور يقرأ ذيك الاخبار. القربة اللي فيها عاد منها الدهين وعاد منها الدماغ وعاد بالها الشمنيك المشاكل تعطي الشيه ويماها ما هو صافي، لك معفي عنه له البادية بهم اللي آلاتهم ما تصير عن ذلك. قالوا لي أن الصحابة كانوا يسافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم آلي آن أواني رافدين فيها كيش كيه القرب وفيه الموعود متغير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قد قالهم فيها هي اللي شار لها خليلة وبرائحة قطراني وعائم وساجر معناها يعود متغير طعمته ولا لونه ولا ريحته به جاع الآلة المديور فيها الجربة ولا الآلة المديور فيها فيها تغير طعمة الدلو ولا طعمة الرشة ولا طعمة الجربة جديدة ياك ما يضر وطعمة البريقة المديور فيها والبيدون الجديد الصقر أولا ما استطعت وذاك اللي منه لا صق فيه وضيع عما يعصر زينة معفي لك عنه اشربه توه وعدل همك وقفاله وعندك بيدون قط مدار فيه بطرا وقزوار وإصاص وشمل ويل ما يعرف حد شنه دير التراب ودير ودي شفل ودير شيهان لكن اللي غالبك ورياك كامل عوفية عما يعشر ظهر صوتا مقايسة لك انطلص لأن هذا ما عند حد فيش ايه ما تخطى تفضل ايه معناها من الله اللي طاري له هو اللي يعانقه معناها يمازه وخالطه لكن اللي منه يصرخ خلقه ولا رفيه ما يضر تابع كحمأة وسبخة وخزي معناها على انه يعود ملازم له لذلك تنقريكم انه مين يعود ملازم له دائما فيه كير خز الخز تعرف شنو الماء المطروح ان يعطي الشعود على كير اخضار قاع فيه اخضار من الربيع وبيه طول لكن خز اللي اخز فيه انت مولي لا قابلك فيه شرب ووكل وتجي وعدل عبادته يا الله ما يصدق حد وحمأة اللي هو الطين الأسود وهي قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون من الطين الأسود الأكحل المخرز الحمأة قال للطين الأكحل المخرز لا يقول إن مولانا أنا خلقتكم من طين مخرز أكحل وشفتوه يطيركم التبطرين ومعايا صقلتكم ورياكم ينعدتم عدلينكم الروح هو سابق الطين الأكحل المخرز ايوا اقول محلها في التباسها شمت بارك الله قال ان اعلنا هون نرى هو وفى من الماء الماء ما عندنا فيه مشكلة من وراء الليل عندنا كامل يلا نقلع سجارة الماء ونقلع سجارة نحن معاه نعدل وشلسة مع رسلة ونقول من ذلك كاننا مطلقين والله نصلح العادة والله العبادة والله قاع ما نصلح الواحدة منهم والله صالحين مكامل نقلع سجارة الماء ونقلع سجارة الماء ونعود من الليلة ايه ان شاء الله نعود تايب المولانا توبة صادقة المرة منها عاد تعرف الطهارة والراجل منها عاد يعرف الطهارة وانا يتجابر مع اصحابكم في الصبح غدا ان شاء الله الليل يقول بقى صاحبه يقدم له كتبة قلوا هاي نقريك بعد اللي وصالني وليون رقمهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذروا قلوا بويا وهاي نقريك احكام الطهارة مسقمة بالدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهاي راني لك نور مولانا قلبي وهاي العاونة كي قال موسى لفرعون لأنه مولانا وأهديك إلى ربك فتخشى ندلك على مولانا كانت خاف منه تبقى تخايف منه وهاي لها تبعني كان يربطك بعناية مولانا كانت تخايف منه كنت مانا خايف أي وأقول قارن أنني تعود النجاسة أنها عندها احتمالين أساسية حضرك تأكد على انه صابت نجاسة واعرف بلدها اللي صابت معناها البيضة اللي تنسف تأمر بسير اللي ما عرفنا اخبار اقبض الموصب على البيضة المتأكد انه صابت النجاسة وتأوفد قم صلي ذاك الباس ان تعين معناها لا تحدد لك محلها اغسل بلد اللهم امين يا ربي سهل علينا كل عسير وافتح لنا في كل اوامر واجعل ذلك خيرا لنا وبركة وامنا وايمانا ان تعين محلها معناها تحدد لك بالمنين انت قطعا انك تنست بليدة في الباسك والله جلك والله مكان لانك انت ما عرفته عرفت بلدها ايوة زي اقبض الماء المطلق وصب عليها القدر اللي طهرها لا تتوسوس ورا ذا غسلها الى عادة الصمن نفسك قطعا ان الباسك جات وتنسس منه يا غير ما تعرف هو منين منه ما ينقال له الشك انت متأكد على انه تلصص منه الحالات ثلاث واحدة منهم النجاسة خلقت للباس وعارف بلد ذاك اغسله توه استرع الثانية عرفت انه صاب الباس غير ما عرفت في زروك اغسله كام اغسله كام ما يسلقك موت اغسله كام المسألة الثالثة شكيت يا كان وقع صارت النجاسة والله الطائر الشمر النساس هك بوله يشير والله مردع، وانت ما تأكدت انه صابك يا غير شكيت اقبل اميها اياك اخريق اشوقد عنها الوسواس وعد شي ينقال النضح معناها رش وتوف نوع من التخباع مع الشيطان. انا ما متفاصل لشي وإله الرش ياك القد وكافي ذا ماني مطولها معاك. هذا هون ينقال النضح، النضح لتخفيف الوسوسة من الشيطان. انت لا شكيت ما انك متاكد ولا نقري من هلا طاير شو من البول ولا اعرف. قلت يا اخوتي انا البس هذا قصر يكون يعد مسو شويه بعد ما شو خلاص خايف من الوسوسه اقبل مغيرش والله كويس والله كار واقبل قايمه شوي بسم الله شيطان ها يا ورانا متفاهمين يعطيك الاخلاء بسم الله رش شوي واهرب الى ترى يقول لك ارجع قول له ارجع ليش انت ما يفصل ها انا لا شك وراه الشك كبرته مني رشيت أن ندخل للشك وإن تعين المحل غسلته وإن لم يتعين المحل غسلته الجميع وإن شككت نضحت. سمعت ولا ما سمعت؟ إذا لنين تشك معناها رش رش من قد البيت الشك فيه يعملها تراب ويعملها جلك ويعملها لباسك عند بعضي إذا نعود متأكد من البليدة إنها صابت خلاص قطر صب عليها المنين تطر. انت قطعا متاكد ان لباسك صارت النجاسه يا غير الهلت ما عرفت هو منين منه ولا قدر شنه لباسك كامل ابو مصير والله مرد واسع دير فيها الماء رقم فيها ذنين يعم عليه الملياسر قدر وسلوا منها ولا فرض عليك عركه وخلاصين يعم عليها الماء ولا الموخ على الماضى نجاسه ما دام لا تماهذا الا وخلص نقرا ياك الموصل له وتصرها وتطلعه يبسها ويا الله ويدري اسميك لا ثلاث ثلاث قبلتيت الشيطان يستعمرك. إذا لا تحدد محلها قصره اتأكدت انك تنصلت بليده يا غير ما عرفت منين قصر الجميع ما امتقع منه متأكد انك صارتك يا غير مسوسالك رش من قدها واستراح ولا مطلوب منك شيء غير هذا واضح. ثم حالة رابعة ولا في هل يلعب تصلا تقع الشاك يا كان ذا اللي طاير عليك من السس كي طاير عليك قطرات وانت ما تعرف يا كان وشي من السس مثل ليل مقطر في الشارع تميتين طار عليك شي مبخش عليك ما تعرف يا كارو شي من هذا وكوشات التركه والله شي من النسس اللي يعود من الطائر في البديه وفي الليل ولا تعرف يا كانوا بوش من اللبن واحد شرب وخلى منه لا شوي وطيت امتي عليها عجلان ومبخش عليه لا تخرصوا وني تعود عند الله من الوسواس الكبير اللي يصيب مالك شويه قبوه بيش عندك ورش من قد وقول له يا لا رشه وراه جاتها رشه ثاني ما يعنيني ولا تخرصوا قاع لا يدخلك الوسوسه لك ما يعنيك. انت متاكد انه مخش عليك يا غير بما انك يا غير بما انك شاك قاعد يرصابك يقعد قاع البن البوش ايه شك في نجاسه في المصيبه معناها شكيت يا كان المسك قاع من السد ولا طه لا تتعب نفسك لانك انت بينك وبين الله مالك عارف شو من السس انت شاك قاع هل اصابك النشي سوى واللبن لا تدخل راسك في ذيك المتاهه. يسمعتوه ولا ما يسمعتوه؟ قال انه واحد من السلف السلف الصالح اللي صاص الوسوسه ما وقابله وانه قط مره هو واحد يغسل كرعي قال انت تغسل كرعي قال قالوا بي اللي ظل نتوطى بهم في ليدات فيهم الابوال وتطير علي التراب وبالتالي لابد ان اغسل كرعي بي اللي تعرف يعود وطارت عليهم غبره التراب المنسل. قال له ظاهر له على انك قال له ظاهر اني مقترح عليك شيء ثاني اغسل راسك ولحيتك هاي الكبيره لأن درت الحاك مالك شي من التراب هاي المسة شي يتحس خرصها من هذا منه يمتين لا يقول له على انه يعاد لا يتبع لا يرطم اللي يغسل لباسه لأنه تطير عليه التراب المغبرة لا يقول له مولانا عفانا عن هذا ومعروف انه يلي في الحيانة يقدعوا فيه شي من التراب الكبنة وذا اللي في روسنا يقدعوا من التراب واللي لباساتنا ملاحفنا ذا اللي عليهم من غبرة المبذية يقدعوا فيه نجاسة يغير الله عفانا عنه ما نبتورين عنه. إذا ذاك النوع ما يفتش عنه لا توقف عنده خليه عنك. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ ها شك في نجاستي. قال عمر بن الخطاب خارج ليلة تم قطر مع واحد من الصحابة. إنه طاوف وطاوف حوض حوض حوض في الشمل ما تقريبا نقوله. وبعض عمر بن الخطاب من أميه وعدلت حالته كاملة وقال ماشي. إذا تمرن قال الراجل اللي مع عمر بن الخطاب قال واحد ثاني أصلا سارح الحوض. قال وقلت له قال نختار الراجل ها. قالوا ما لك من اهل الارضون هذا الحوض يا هو ترى كانوا يشربوه السموعه والبهانيس والمشوشه وياكل النسخ اليد ما زال يقول هذا. قال عمر الخطاب ناسجك بالله لا تخبره، ها ها لا تجاوب قاع خليها عنه. قالوا وما انا من المتكلفين، ما كلفني الله بذا. قالوا احنا واسبوع على شركة مولانا عفانا عنده الاحواض اليهومة ومتخلطة فيهم المخار كاملة، ايش ولا لحقوهم ميها ما شفنا في شي شقروا، احنا نستعملوه انه طاهر واسبوع يعيشوا فيهم ولا يشربوا. بويا لا تخبره، ما انا من المتكلفين، انا ما هامني التكلف وكثر اخبار. والله قالوا ما تخبروا، سكت. قالوا لا تقول له اخبار، والعاد اسبوع يبولوا فيه خليه. رضي الله عنهما وقابل انه يفتح على المسلمين. ايه واقول وحيث شك في إصالة النسي نضح لا يشك فيه النجس. إيه العاد هو من نفس الشك قاع في نجاسته هي اللي قلنا لكم، والعاد الشك قاع في المحل الذي أصابه ذيك القضية هي اللي ينضح به لما يعرف ما هو متأكد. إذا جبت لكم كامل خطة. الفوات اها شكلنا سوينا قلنا الويوة الى الراجل بعد ان ينفات حرام في الصلاة. قال يا قاب انا بعد قطعا الباس اليوم فيه نجاسة، والله جلي قطعا اليوم تنسس من البيدة الفلانية ولا قصرته. ايه شواس قال يقطع ايش مباشرة يقول السلام عليكم ويتابع انا هيك بارك طهر لك ويرجع يحرق. قال يكون في حالة واحدة، إذا عاد عارف انه يلاقطع صلاة الوقت ما تبقي منه كيف هو يصلي وعاد الشمس لا يتغرب صلاة العصر. انا هذا يصلي لا معد حميس العياذ بالله. قال انا إذا بترك السلام عليكم وتبارك تنطهر لما دينا نرجع ونتدارك قاعد المغرب تساب صلاته، معناه ما يدارك في العصر تساب صلاة المغرب. قال له تابع تابع تابع، المحافظة على الوقت اولى من المحافظة على الطهارة. إن قال له صلي والباسك من السس إياك تدرك بقية الوقت لأن الوقت مقدم على كل شيء. أما إذا عاد الوقت متسع واجب عليك أنك تقطع صلاتك أنك تتطهر وبعد ذلك تستمتي في صلاتك وتجيب. أسمعتوه ولا ما أسمعتوه؟ وهذا مقبول، هذا مقبول من مفهوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان يصلي قدام الصحابة وتنفذنا الصلاة ونينه رجال جبريل وقال له عنك واحدة من عائلك فيها نجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فذنا الصلاة، جاء جبريل فذنا الصلاة. الأنبياء مع الرجل واحد منهم يتم يا حرام. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم، إن هو الملك فوق والله السلام عليك مولانا قال لك كذا. العود كاصر لودنه هو يصلي كذا. قال مولانا عن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. جاءت البشارة والنداء من الملائكة عاجز صنترهم ويصلي. نبي سلامة جاء جبريل وقال له قال لك مولانا علن واحدة من العائلة إيه؟ علام الغيوب. النبي صلى الله عليه وسلم عارته ما هو فاطل والصحابة اللي يزروا ما هو فاطري وهو جاج الخبر من فوق سبع سماوات واحدة من عائلة فيها نجس. سبحان من لا تخفى عليه خفي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قالوا واحدة من عائلة فيها نجس. بعض النبي صلى الله عليه وسلم جاء فاسخ أنا عائل جاء فاسخ إن نفساخهم الصحابة بهم شدة الابتلاء اللي شافوا هو فساخ عائله جاء وكله متبوري من العائل وبقر مسيدنا عائله مصيد فيه ما في حد رابط عائل. ناس اللي أموري قلية برتهم على بريت النبتة دلب إلا تبسم يتبسم ولا بكيت بكاء ولا قعد يقعدوا ولا فساخنا عائله يتسقوا لا يسولوا باع يعرفون لكن لا يعدل هو في رضا مولا. جاءوا فاسخين العائل يعني يسلم نفرم لهم من عائل ما بقيت العائل. ايه قال لهم العدلتوا شنو؟ قالوا كانوا انتم تفسخوا من عائلكم ليش؟ هو عائل ما اللي يفرفرهم اياك يشرح لهم الدين. قالوا شفناك انت فسخت من عائلك واحنا فسخنا. قال لهم انا قال لهم تريد نص صلاتي خبرني جبريل بان واحده من العائله فيها نجاسه. وقبرتوا في صخرة من تبقى إيه؟ قالوا حتى احنا صلى شمناك في صخرة عائلك وحنا مؤامرين باتباعك في صخرة عائلك. قال لا شمناك انت في صخرة عائلك انت ما شرحت من نفسي ولا يليق من احنا عود راطين عائلنا نفسنا في صخرة عائلك نحن عدوا معنا. قالوا ما اخبرني جبريل محل الشاهد شنو؟ قالوا لا في صخرة عائلك سولهم عنه. قالوا ايه لعات الصدر راع دراع من دركانه يقد يقلعها. قالوا ما هي كيف تنعالي نعالي خفيفة ويقد ينسل منها ما كثر الافعال هي رجال خليل او كانت اسفل نعلي فخلعها. خليل كلمة واحدة منه مكوش الحديد كلمة واحدة من الفقر انني تعود في نعالي قد يسلك راعة وصلاتك صحيحة ما عندك شكله الى عادة الصدر راعة. قالوا ذاك في قدر من الحركة ياهي تقلعها من رقبتك وعقب ياهي تطرحها وقدر من الأحوال هذا يتطلب قدر من العمل. قالوه لك ما هو كيف تلك افجلك والله في الباسك اقطع ودعات العالم بشي تقدر تسلك راعك بطريقة ما حركت لك ما يضرك سلك راعك واستراح وصلاتك تامة بيك حديث أبي داود حديث صحيح فهمتوه. قال على انه إذا عاد رقاش صارت نجاسة في الباس والله بكلام والوقت ما زال متسع يقطع صلاته لين يزور النجاسة ويصلي إلى عاد الوقت خايف ولعله لا يخرج يتابع بالنجاسة ويصلي. بعض العلماء يقول ويقضي بعض منهم يقول لا يقضي لأنه صلى بحكمه ولا ترى مطالب بالقضاء. أعاد العدى ما يتواسق بي لألطو ما يفرض إلى عاد فرض وبالتالي هي عادته والصلاة صحيحة وانتهنا بهل المحافظة على الوقت مقدمة على المحافظة على الطهارة واضح الحمد لله. فهمت ولا ما فهمت؟ ايوه طيب قول. ومن تذكر المصيبة بالصلاة قضاء لم يخشى في الوقت البواب وبعدها عاد للاصفرار والفجر مبدأ عاد للاصفرار وبعدها عاد للاصفرار وبعدها عاد للاصفرار والفجر مبدأ وإلى الإصفار. نعم قال انه لعاد الصقع ما افضل للنجاسة ما هني فاتسلم قبل قلنا انه يقطع هاي العاد افطل بدنا اصلا يكون العاد خايف يخرج الوقت كأننا طرحنا لي سؤال قلنا له ايوه والعاد افطل لا يمكن نسلم. يا رب العين وقال اه انا الباس يقع من السلس ما كنت فاطم والله كذا. قال لك انه يعيد ندبا معناها لا مندوبه لك وتوف انك تعيد زول النجاسه وتعالى وارجع وصلي ندبا معناها ما يواجب عليك ندبا مندوب لك ترجع وتصلي غير ما يواجب لك وانك تتم تعيدها معناها مندوب لك يكون العاد الاصفراري معناها عاد الليل ما تكون الليل ليجي الشمس عاد قاض ولا هي طهر ما ترى مطلوب منك ذلك. وكذلك العاد القضية تتعلق بصلاة الصبح العاد مملي عاد جو صافي ما ترى يكون الليل تشوف حاج بالشمس سابق قبل شماء كبير مملي ساقط عنك ذاك الندب. إذا أنا رجاء سلم والباس منسس والله جلو في نجاسة والله البيت صلى عليه أفضل النجاسة اللي الله يبات سلم ألا مندوب لك تعيد ما يواجب عليه صلاتك ما يباطلة يا غير في قول مانع منها باطلة. ولذلك قالوا العلماء يالطو مندوب ليعيدها احتياطا به واحدين من العلماء معيطين فضله قالوا يندب له أن يعيد احتياطا لدينه إلى عاد الصف طلها فهذنا صلاته قلنا يقطع كون يعاد به الوقت ضيق إلى عاد الصلها لا بعد من يسلم عاد الله من دباره لعاد احتياطه لو تفاصلكم الفرق ها ها خف هذا اللي الخبث حدث قاع موت حدث ما بدر اسمينا الحدث أخلاف وضيقة هذا اللي كنا نتكلم عليه النشاسة نقوله مترسس الباش كلمة مترسس تنقال الله الحدث والآخر ينقالوا الحدث ولا ينقالوا منسس. أنا قال هذه الجنبارك إذا مسيت ما هو منسس النجاسة هي اللي تنسك وتنسس جل لقاه كذا والحدث لا ينجس لأنه حكم أخبر الله به على بدن الإنسان ما رأوا فيه. سمعت ولا ما سمعت؟ ايوه طيب ايوه جيب بيت ما لي جبتها لا توطيت فيها سابق وانا مشكلة ليش مالك نسبق لكم البيت ولا اشترحوا قاع ايه وقف بول الوضوء الوقت ما زال منه شيء والله ما كم ايوه قال بينا اللي بدأنا احباب جديد باب فرائض الوضوء. نعم قول. فرائض الوضوء سبع نيته: وغسل اليدين وغسل وجهه واليدين غايته. وغسل وجهه اليدين غايته. لا بد من يعود البيت ناظم. لا قال ان اعلن له يتكلمنا على فرائض الوضوء. الفرض القطع. الفرض في اللغة القطع. معناها الشيء مقطوع معناها مفروض. الشيء اللي مشلي معناها مجلوس وحده. ولذلك إن قال في التركة لها الفرض أصحاب الفروض. وخارجين واحدين ما عندهم فروض ما مفروض لهم معناها ما مقطوع لهم شيء. يعني اللي بقى من المال نعطاه. الفرض القطع الشيء المقطوع مميز مفصول عن غيره محدد بحد. قال إن مولاه بينا فرائض له. وياكم ما اللي صح علينا مولانا يا كامل. نور حد له يتوضا ما يطور على راس الرواية الا ينوى. والنية ما وش يلود له شيء. النية ذا اللي قاع هو الشاي باك من عند الراس المغرب سابق تقيم شيء لا يتقبل المغرب معناه انك حسيت من الوقت لاحق ذيك التخميمة اللي ادت لك تتكاحل تقبل المغرب هي النية. كافي من النية كافي من النية شر لك سيء. أنا كافي من النية أنك قابل السجادة. كافي من النية قبيض المغرز. كافي من النية أنك جاي تكفط تكفط هما حرموا ما فاتوا حرموا تجي أكفط تكفط جواب أنا نقتدى بالإمام يعطيك الخلال أنت المعجل لك الإمام لا يموتك. الله أكبر أنت رعت الإمام مالك مقتدي به ولا ترودنه ما تعود تصور كانوا فات حرم والله ما حرم. قالوا كافي من النية قاع شر لك سيء معناها كافي من النية اللي معدل قاع. النية هي الحالة الحامل تك عليها من عند الرب. إذا كافي من النية ما شرط عليك تحلف بالله لا إله إلا هل هذه المردة اللي يرد واحدة من موريتانيا. وأنا بسم الله امتماد ما أمر الله به. واليوم يوم السبت واليوم يوم السبت والصلاة هذه صلاة الظهر وما فرض الله علي. قال واحد اعلن وما تباقي له يكون يقول وانا فلان ولا فلان من فلاني. كلمة عاقلة حتى به اللي قاع ما خلى شي من الشرح. ايوا الصلاة يسلمكم. فرائض الوضوء سبع. شوفوا اسمه سابق هو يجيبهم في النظم. هو النظم القصد منه اللي اياك يسهل على رقاه يسكنه في راسه. شوفوا فرائض الوضوء السبعة. الاول منهم النية. والنية المرد تعب السيطة كيف قدر اللي هتعود نستحضر في قلبه انك هذا الوضو واجب عليك. كيف هذا الوضو واجب يعني لا يصلي به للظهر هذا واجب هذا الوضو عاد واجب. بسم الله هذا الوضو واجب وتقوله في قلبك وهو بلسانك وتبارك تلقى في الماء. قال ان الفرائض وياهما السبعة. النية تنوى في قلبك ان هذا واجب عليك مثلا عاقب ذاك تغسل وجهك ها وجهك. احنا نعدو الفرائض اللي منكم راقد يوعى يغسل وجهه. الثالثة يغسل ايديه هنين يدخل فيهم المرافق هنين يجيب ايده من وراء حدادة المرفق. الرابع يمسح راسه من عند بداية طرق الضابط. الخامس يغسل كرعيه هنين يدخل كعبيه. زادوا المالكية وطائفة معاهم فرضين ما هم من الصواب الفور والدلك. الفور معناها العجلة يتعدروا من التالي والدلك معناها مسيح ليد مع الماء. الفور معناها فورا معناها حال العجلة والدلك معناها العصير صير بيديك وتوخض ايدك مع الماء. اذا هذو سبعاية اربعاية منهم اربعاية منهم ناص عليها كلام مولانا ما هم مشروحين. ينقال لهم فرائض القرآن المجمع عليه ما مختلف فيهم عالم عالم وخارقين ثلاثة محل خلاف. شوفوا اغسيل الوجه ما مختلف فيه. ليدين الى المرافق ما مختلف فيه. مسيح الراس ما مختلف فيه انه لا بد من يمسح بعد بشكل من الاشكال. الكرعين ما مختلف اغسيله. النية الصا